السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. سائل يقول: سؤالي، هل الإحسان إلى الكافر بنية أن يدخل بالإسلام هل هذا من الولاء؟ جربنا هذا في أوروبا مع الإخوة من التبليغ، فدخل مجموعة كبيرة للإسلام بفضل الله. وسؤالي الثاني: هل غض البصر يكون بشهوة فقط؟ أحسن الله إليك، بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحبتني فيه. الإحسان يكون في كل شيء. روى الإمام مسلم عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. محل الشاهد صدر الحديث: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك. السلام هو الموت، السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت ألم تسمعي لما قلت؟ قلت: عليكم. انتهت المسألة، وعليكم. يعني إن كان هذا دعاء منهم على النبي عليه الصلاة والسلام بالموت، فقد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام هو أيضا، غير أنه يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هذا إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميت، فقد أخبرهم بأنهم أيضا سيموتون، فالمسألة انتهت. عليك بالرفق وإياك بالعنف. لاحظ أن هذا في ناس من اليهود وهم ألد أعداء المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا، ودخلوا عليه في بيته عليه الصلاة والسلام ودعوا عليه بالموت. في أكثر من كده، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، رضي الله تعالى عنه. وقال الله تعالى: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، البر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، فأن يكون الإنسان حسن الخلق مع الجميع هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. ينبغي أن ألا تنفر الناس، وأن تبين لهم الكلام، فقول له قولا لينا لفرعون، فقول له قولا لينا. فهذا الأمر ليس من الموالاة، الموالاة المحبة والنصرة في الباطل في الدين، المحبة والنصرة في الدين. يعني إن نصرناه في الحق لا شيء علينا، نحن مطالبون بهذا، نحن مطالبون بألا نظلم أحدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم، وهذا للكافرين، لأن المسلم لا يبغض المسلمين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، كفارهم مشركون، أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي عليك أن تكون حسن الخلق مع جميع الخلق، مع جميع الخلق. أما عن السؤال الثاني: غض البصر يكون بشهوة فقط؟ بارك الله فيك، هذا الخلاف موجود عند النساء فقط. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من هنا بيانية لا تفيد التبعيض، لا تفيد التبعيض. طب إيه؟ لماذا لا تفيد التبعيض؟ لأنه في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. نظر الفجأة يعني يقع بصره فجأة على امرأة، خلاص اصرف بصرك. وهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. البعض يعني بيحاول أن يسخر فيقول طيب هذه هي النظرة الأولى ممكن إنسان يمكث فيها ساعة، لا. يوضح هذا حديث جرير الذي ذكرته، نظر فجأة قال اصرف بصرك، مجرد أن تعلم أن هذه امرأة عليك أن تصرف بصرك. أما بالنسبة للنساء فالذين فرقوا بين النظر بشهوة وبغير شهوة احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة مشاهدتها للأحباش الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. فقد أثبت الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن ذلك كان بعد أن بلغت عائشة، يعني صارت مكلفة بعد أن بلغت رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتسور على كتفيه، أن ترتفع على كتفيه لتنظر إلى الأحباش هم يلعبون بالحراب. فلذلك فرق بعض أهل العلم بين النظر بشهوة وبغير شهوة بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال عليهم جميعا أن يلتزموا بغض البصر. سائل يقول كان معي 25,000 جنيه، لو مر عليهم سنة هطلع عليهم زكاة، بس ممكن يقلوا قبل السنة، يبقى ما طلعش، يبقى ما طلعش. لابد أن يظل النصاب مكتملا، يعني لابد أن يكون مالك نصابا فما زاد طول الحول، لأنه قبل انقضاء الحول بيوم واحد نقص مالك عن النصاب تلغى كل المدة السابقة ونبدأ من جديد بعد أن يكتمل المال النصاب. يعني نفرض النصاب 1,000 جنيه بعد مفات 11 شهر و28 يوم، خلاص فاضل يوم أو يومين نقص المال عن 1,000 جنيه، يبقى كل الفترة اللي فاتت دي تتلغي ولا يلزمك، لا تلزمك زكاة على هذا المال لحد ما ايه يوصل لألف تاني فما زاد. طيب، وهل النصاب 85 جرام عيار 24 او عيار 21؟ ارجو الإفادة. 85 جرام ذهب عيار 24، لان الباقي مع الذهب ليس من الذهب إنما يكون نحاسا أو ما إلى ذلك. وفي حديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في الذهب شيء، ليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول فأخرج منها نصف دينار، يبقى نصف 20 يعني 1/40. طب واحد بقى عنده ذهب عيارات مختلفة ويريد أن يحسب هل يمتلك النصاب أم لا، افرض أنك أنت عندك ذهب أو امرأتك عندها ذهب، الذهب ده عيار 24، في 24 وفي 21 وفي 18 وفي 14 وفي 14 معرفش وهكذا. اضرب وزن الذهب في عياره على 24، يعني تيجي على الذهب 24 مثلا، خلاص ده معروف الذهب 21 عندك 15 جرام، يبقى تضرب 15 في 21 على 24 يطلع ما فيه من ذهب خالص، واجمع كل الأوزان النتيجة بعد ذلك. إن بلغت 85 جراما فما زاد فأنت مالك للنصاب وتنتظر حتى إذا حال حول يعني سنة هجرية تخرج 1/40 أو 2.5%. سائلة تقول أنا علي شهور صيام من رمضان، هل يجوز أطلع فلوس بدل الصيام؟ ده أول سؤال. هذا الإفطار كان لأي سبب؟ المرأة إن أفطرت في رمضان لنفاس أو حيض أو سفر بقى وما إلى ذلك، لابد أن تقضي هذه الأيام، لابد. لكن إن أفطرت بسبب ولادة يعني أو حمل أو رضاع، لأن في الولادة ما ينفعش نقول بولادة بسبب ولادة، ليه؟ لأن في الولادة بعد الولادة المرأة ستكون نفساء، والنفساء لابد لها من القضاء. في الحديث الذي أخرجه الخمسة أحمد أصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. فالمرأة الحامل أو المرضع إن أفطرت بسبب حملها أو أنها كانت مرضعا في شهر رمضان يمكنها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذه المسألة اختلفوا فيها على خمسة أقوال، هذا القول هو الذي يترجح لي، وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أما إن كانت قد أفطرت لغير حمل أو رضاع فلا بد من قضاء هذه الأيام، ولا يجزئها أبدا أن تطعم. طيب، إذا كان ممكن أطلع فلوس اليوم قمت أدي إيه؟ والله أنت حضرتك بتطلعي مد أرز، مد الأرز ده الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين. بعضهم قال مد وقال بعضهم نصف صاع يعني مدان، يعني أخرج عن كل يوم من كيلو رز احتياطا، كيلو أرز طلعيه زي ما هو كده كيلو رز وديه للفقير، عن كل يوم كيلو رز. هل لو حد يملك بيت وقام بتأجير أحد الشقق ثم قام المستأجر بهد حيطتين من الشق، حطين جدارين يعني، فأخذنا منه ثمن بناء الحائطين، إذا ترك الشقة وعندما تركها قمنا ببيع البيت بعدها بستة أشهر ونبني الحائطين، فهل الفلوس التي أخذناها منه تجوز لنا؟ نعم تجوز لكم، تجوز لكم. أنتم أخذتم منه ثمن ما أتلفه هذين الحائطين حين قام بهدمهما، دفع لكما ثمن الحائطين. بعد ذلك لستم مطالبين ببناء الحوائط مرة أخرى، فهذا المال حلال لكم. حفظ القرآن فرض أم سنة؟ حفظ القرآن الفرض منه ما تصح به صلاتك، ما تصح به صلاتك، يعني فاتحة الكتاب لما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ يعني لا تصح. وما زاد على فاتحة الكتاب فهو مستحب في مذهب عامة أهل العلم، وذهب البعض إلى الوجوب أن يقرأ مع الفاتحة قرآنا ما. فلأنا رجلا حفظ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين، المعوذات ثلاثة يعني، هذا هو يعني هذا يجزئه. وأما حفظ القرآن عموما فإنه إيه؟ مستحب فقط وليس فرضا، وده أمر عظيم جدا حفظ القرآن. هل التبويت فرض؟ يجب عليك أن تقرأ القرآن كما بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين والتابعون لتابع التابعين حتى وصل إلينا. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي أن تقرأ القرآن بالقواعد التي قرأ بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه قرأ القرآن وفقا لهذه القواعد على الصحابة وعلى المسلمين. فينبغي عليك أن تتعلم قواعد التجويد. الأخت بائعة الكرات هكذا تقول: جالي فرصة للتأمين على نفسي علشان لما أقبل يكون لي تأمين ومعاش لأني فقيرة، وأنا لما أمنت على نفسي ما كنت شغالة، لو أخذت معاش أو تأمين يبقى حرام لأني مش شغالة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. عقود التأمين لا تجوز شرعا لأنها إما أن تكون يدخلها المقامرة، هي مقامرة أصلا، وقد ينضم إلى المقامرة عنصر الربا أيضا. إن كانت الشركة التي ستقوم بالتأمين عليك ستأخذ هذا المال وتضابي به، تضعه في البنك مثلا، تضعه في البنك تطلع لها جزء نسبة مئوية من الربح، تديك جزء وتأخذ جزء. فالتأمين لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن كان طبعا في التأمين التعاوني، والتأمين التعاوني ليس موجودا، لكن إن كان التأمين ده مع الحكومة يبقى ده جائز. ليش معنى الحكومة؟ يعني لأن المفروض إن الإنسان إن كان عاجزا عن التكسب لا دخل له، أو بلغ سنا يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يتكسب، المفروض أن يدفع له راتب دخل شهري أو سنوي من بيت المال، من بيت من خزينة الدولة. فإن أبت الدولة أن تدفع لرعاياها هذا المال إلا بأن يساهموا بجزء من المال، يبقى أمرك إلى الله، ادفع هذا الجزء من المال. يبقى إذن أنت إن كنت ستؤمنين مع الدولة، عقد التأمين ده مع الدولة، هذا جائز لك لما ذكرت أن الإنسان إن صار عاجزا عن الكسب تجب نفقته على بيت المال، أي على خزينة الدولة. فإن أبت الدولة أن تدفع لرعاياها هذه المبالغ اللي هي المطالبة بها شرعا إلا بأن يشاركوا ويساهموا بطريقة معينة، يبقى ادفعي هذه الأقساط ولا شيء عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول السائل برجاء توضيح، هل حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي صحيح؟ نعم الحديث صحيح، رواه الحاكم ورواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. طيب، وللعلم الشيعة يقولون إن نص الحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نعم هذا صحيح، رواه أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ورواه الترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، وهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض، أو قال بين السماء والأرض في اللفظين موجودين، وعترتي أهل بيتي، الحديثان صحيحان، فلا تعارض بين الاثنين. لكن هم طبعا يريدون أن يصححوا حديث وعترتي فقط، وأما حديث وسنتي حاجة شيء غريب. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنته عليه الصلاة والسلام، هذا ينبغي أن يفهم في إطار. شوف مثلا روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه، خلي بالك بقى معاي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. ده حديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. انت شايف الأحاديث؟ كذلك روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه عن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم في حديث الله، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أحال على عترته عليه الصلاة والسلام، وأحال على أبي بكر وعمر، وأحال على الخلفاء الأربعة الراشدين، وأمرنا أن نهتدي بهدي عمار، وأن نتمسك وتمسكوا بعهد ابن مسعود، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمعنى متحد أننا نسلك، أننا يعني طلب منا عليه الصلاة والسلام أن نسلك مسلكهم في اتباع كتابه وكتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. وإلا فهي بنا نذهب إلى القرآن، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم إيه تاني؟ الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إذن المخرج من الضلال، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من الضلال إلى الهدى بالكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة منزلة كما أن الكتاب منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرض من أهل العلم، وده اتفاق من أهل العلم أن الحكمة، سمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة هي السنة. بدأ يستدل بقى الشافعي رحمه الله، قال: وذلك لأن الله عز وجل قال واذكر لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن ويتعلق بأمور الدين، وهي التي سماها فيما بعد عليه الصلاة والسلام السنة، أو سماها في في في قوله عليه الصلاة والسلام السنة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما فيش تعارض بين هذه الأحاديث، غير أن هؤلاء يسبون أبا بكر وعمر ويسبون الصحابة، بل ومنهم من يكفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا القليل الذين كانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان، وعن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء أسيادنا جميعا. هل يجوز دخول الخلاء بأجهزة الموبايل الحديثة والتي عليها تطبيقات القرآن المقروءة والتي تشبه المصحف ولكنها تطبيق إلكتروني؟ نعم يجوز. أنت قبل أن تستحضر المصحف آيات القرآن على شاشة الجهاز المحمول اللي معاك، هذا الكلام قبل استحضاره لا يوجد داخل المحمول، لا يوجد مكتوبا داخل المحمول، أنت تستحضره بطريقة إلكترونية، لكن قبل استحضاره على الشاشة وليس موجودا داخل الإيه؟ داخل الجهاز، فيجوز لك أن تدخل بمحمولك الإيه؟ الخلاء. هل يجوز لي الجمع في الصلاة الظهر والعصر؟ لأني كثيرا ما أكون في المواصلات ولا أدرك الظهر، ولا أدرك الظهر. ينبغي عليك أن، هي سائلة، ينبغي عليك أن تضبطي مواعيدك بحيث لا تفوتك، لا تفوتك صلاة الإيه؟ بحيث لا تفوتك صلاة الظهر. ليه بقى؟ لأن الجمع في الحضر جمع عنصري، وبعض أهل العلم قالوا يجوز الجمع الحقيقي سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير في الحضر أحيانا، بشرط ألا تتخذ عادة لئلا يقع الإنسان في الحرج. يعني يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر أحيانا، بشرط ألا تتخذ عادة لئلا يقع في الإيه؟ في الحرج، لئلا يقع في الحرج. ليه؟ قال والله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى جمع الظهر مع العصر أدي 8، والمغرب مع العشاء أدي إيه؟ 7. وفي رواية مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وهناك لفظة أخرى من غير خوف ولا سفر، لكن كلمة سفر هنا لن تكون ذات فائدة. ليه؟ لأنه قال بالمدينة، فيبقى يتعين أن نأخذ باللفظة الأخرى اللي هي في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، وفي البعض شكلها ألا تحرج أمته، لكن اللفظة المعتمدة أراد ألا يحرج أمته، أي لا يوقع أمته في الحرج، ألا يوقع أمته في الحرج. الحديث ده اختلف أهل العلم في تأويله، فبعض أهل العلم قال هذا جمع حقيقي، أن يجوز للإنسان أن يجمع في الحضر من غير سفر ولا حاجة، أن يجمع بين الصلوات أحيانا، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، بشرط أن لا يتخذ هذا عادة وإن كان سيقع في حرج. احنا عندنا شرطين، الشرط الأولاني أن يكون في هذا الجمع رفع للحرج عنه. إنسان مثلا إيه، طبيب جراح سيدخل ينشغل في عملية جراحية وقد تستهلك وقت صلاة الظهر كلها، يبقى يجمع الظهر مع العصر مثلا، يبقى. والأمر الثاني ألا تتخذ عادة، ألا تتخذ عادة. هذا المذهب هو مذهب محمد بن سيرين وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المنذر وغيرهم من إيه، من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن الجمع الوارد في حديث ابن عباس هذا جمع صوري. يعني إيه جمع صوري؟ يعني يأخر الظهر إلى آخر الوقت ويبكر بالعصر في أول الوقت، ويؤخر المغرب لآخر الوقت، ويعجل بالعشاء في أول الوقت، جمع صوري. طب ليه يا جماعة قلت جمع صوري؟ قالوا لأنه لكي نصل إلى الحكم الصحيح في مسألة ما ينبغي أن نأتي بجميع النصوص التي وردت في تلك المسألة ونؤلف بين هذه النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ده فعل، والفعل لا لا لا يدخله العموم، الفعل العمومات في الألفاظ وليست في الأفعال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إما أنه هو صلى الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع صوري، جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، أو جمع صوري يعني الظهر بآخر وقته والعصر في أول وقته. واضح؟ يبقى أحد الثلاثة دول، أحد الثلاثة، يدي لا نقول فعل الجميع، لأن الأفعال لا عموم لها، الأفعال لا يدخلها العموم، العموم في الألفاظ فقط. يبقى إذن نأخذ من هذه الصور الصورة التي تتفق مع الإيه؟ مع النصوص الأخرى. إيه النصوص الأخرى؟ في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في قصة نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو وأصحابه حتى أيقظتهم حرارة الشمس، فلما اشتد ذلك على الصحابة قال صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ثاني، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذا من أخر أي صلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها يبقى ده إيه؟ تفريط، ده يبقى تفريط. كذلك الأحاديث التي ورد في تحديد مواقيت الصلوات مع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في اليوم الأول في أوائل الأوقات، يعني أتاه أول صلاة جاءه فيها جبريل كانت صلاة الظهر، جاءه حين زالت الشمس فقال قم فصلي، فقام فصلى الظهر، ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثله، فقال قم فصلي، فقام فصلى العصر. ثم أتاه حين ضربت الشمس أو وجبت الشمس، وجبت يعني ضربت، سقطت في الأفق، فقال قم فصلي، فقام فصلى المغرب. ثم أتاه حين غاب الشفق فقال قم فصلي، فقام فصلى العشاء. ثم قامه حين ثم جاءه حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، فقال قم فصلي، فقام فصلى الفجر. طيب، في اليوم التالي أتاه جبريل عليه السلام في أواخر الأوقات، يجي في آخر الوقت قم فصلي، فيقوم فصلي الظهر حين صار ظل شيء مثله، قم فصلي العصر، وهكذا. ثم قال له جبريل عليه السلام ما بين كل صلاتين صلاة، أو ما بين كل وقتين وقت. يبقى ده دي مواقيت الصلاة، دي مواقيت الصلاة. المعنى ده وارد في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح مسلم، حديث أبي موسى، وحديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى، كل الأحاديث دي في صحيح مسلم بنفس الكيفية. يبقى الصلاة لها مواقيت محددة. طيب انت عايز يجي واحد يقول لك الله، طب وانا دلوقتي لما اخر الظهر لاخر الوقت والعصر الاول الوقت، عندي هنا اشكالين. الاشكال الاولاني، هل ده يسمى جمعا؟ صورته صورة الجمع، صورته صورة الجمع. طب وشرعا يسمى جمعا؟ يسمى جمعا. اتذكرون الحديث الذي ذكرته في الإجابة عن سؤال خاص بالاستحاضة، حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أن قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أخت زينب بنت جحش، إلى أن قال لها عليه الصلاة والسلام فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين فتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين فتجمعين بين الصلاتين فافعلي. يبقى سماه جمعا ولا لا؟ تؤخر المغرب وتعجل العشاء، تغتسل وتجمع بين الصلاتين، تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا. يبقى ده ايه؟ جمع. يؤيد هذا ان جابر بن زيد اللي هو ابو الشعفاء روي الحديث عن ابن عباس، سأله عمرو بن دينار، هو الحديث من طريق عمرو بن دينار رحمه الله عن ابي الشعفاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عمرو بن دينار لابي الشعفاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، قال وانا اظن انه فعل هذا فعلا صلوات الله وسلامه عليه. فالطريقه دي طريقه تلتئم بها النصوص، وهذا مذهب الائمه الاربعه وعامه اهل العلم، انه لا يجوز في غير السفر وفي غير المطر ايضا، لا يجوز للانسان ان يجمع بين الصلاه وان يخرج الصلاه عن وقتها، وان الجمع الذي كان وجمع ده خلي بالك ورد في حديث ابن عباس، وقد ذكرت لك الصارف في روايه النسائي، في روايه النسائي بس في ادراج فيها ان ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما صلى النبي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، لكن ده مدرج من كلام ابي الشعفاء رحمه الله روى الحديث عن ابن عباس. كذلك اخرج عبد الرزاق هذا المعنى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر في المدينة، لكن في رواية الطبري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيّن ابن عمر أن الجمع جمع صوري. ووارد كمان عن أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بس أنا لا أريد أن أطول أكثر من هذا. فالحاصل أن رواية ابن مسعود عند الطبراني أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الصبح يومئذ قبل ميقاتها. يعني ايه كلام ده؟ الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة معروف. طب صلاة الصبح قبل ميقاتها يعني قبل وقتها الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر في صلاة الفجر، لكن في فجر يوم النحر وهو من المزدلفة عليه الصلاة والسلام عجل بصلاة الفجر في أول الوقت لكي ينشغل بالدعاء عند المشعر الحرام صلوات الله وسلامه عليه. واحد يقول طيب امال ايه اراد الا يحرج امته، فين الحرج هنا بقى اللي ارتفع؟ فالجواب انه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، او كان من استغفر الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الصلوات في اوائل الاوقات، كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في صحيح مسلم: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في آخر الوقت إلا مرتين عليه الصلاة والسلام، إلا مرتين حتى قبل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن كان ديدنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة في أول الوقت، وكان الصحابة يقتدون بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فربما فعل هذا ليبين جواز تأخير الصلاة، ربما فعل هذا ليبين جواز تأخير الصلاة. كما أنه عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته، أي ليبين الجواز، وإلا فإنه كان يتوضأ لكل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سقى الله أرض مصر وحفظ أهلها الكرام من كل سوء. مصر الأزهر أرض النجباء ومصنع الرجال، اللهم عليك بالسيسي وكل من أيده. ده الأخ الشيباني ليس مصريا، وكل من أيده وفوضه في قتل المسلمين. اللهم أرنا في السيسي يوما كيوم القذافي. اللهم فك أسر فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي، آمين. لكن لا ينبغي أن تتابع أن تقول فخامة الرئيس الدكتور، قل عبدك محمد مرسي. اللهم فك أسر عبدك محمد مرسي وفوز السعيد، برضو نقولش الشيخ فوز السعيد وحازم أبو إسماعيل وعبد الله بدر وحسام أبو البخاري وخالد حربي وصفوت حجازي والدكتور صلاح سلطان ومحمد بديع محمد البلتاجي وعبد الله بركات وخيرة الشاطر وكل أسر المسلمين، آمين آمين آمين. مع الاحتفاظ بالألقاب، لكن الألقاب دي ما ينفعش، احنا بندعو الله عز وجل أن نذكر إنسانا بلقبه، هذا ليس من أدب مع الله. السؤال: كيف يصلي من يأتي إلى الصلاة وقد اكتمل الصف؟ هل يصلي خلف الصف منفردا أم يطلب ممن يصلي في طرف الصف بأن يتأخر كي يصلي معه، أم ماذا يفعل؟ وجزاك الله خيرا. محبكم في الله من بني غازي في ليبيا، ربنا يكرمك أحبك الله الذي حبتني فيه. والله الإنسان إن جاء إلى الصلاة ووجد الصفوف مكتملة ولا مكان في الصف الأخير، فإن استطاع أن يتسلل إلى أن يقف عن يمين الإمام فليفعل، إن لم يستطع يبقى يصلي منفردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديثان الواردان في بطلان الصلاة المنفرد خلف الصف هذا مع الإمكان. حديث الأول حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فوقف عليه الصلاة والسلام حتى انصرف الرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك في حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه الذي رواه الخمسة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره منفردا خلف الصف، فأمره أن يعيد صلاته. لا يقال إن النبي عليه السلام أمره أن يعيد الصلاة استحبابا، كيف يقال هذا مع ثبوت حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لكن لو أن إنسانا أتى إلى المسجد فوجد الصفوف مكتملة ولم يجد فرجة في الصف، ماذا يفعل؟ إما أن يصلي منفردا خلف الصف وهو لأنه لا ليس في يده أن يفعل إلا هذا، أو أن يجذب رجلا من الصف الأخير ليصلي معه. استقبح عامة أهل العلم أن يفعل هذا، أجازه البعض، لكن عامة أهل العلم استقبحوا أن يفعل هذا، بل منعه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق، وكرهه مالك والشافعي. يعني ليه؟ وفي كثير من الشافعية أجازوا أن يفعل هذا، أن يجذب رجلا من الصف. الذين استقبحوا هذا الأمر لماذا استقبحوا؟ أولا لأن هذا تصرف في إنسان مسلم بغير شرع، بغير دليل شرعي. نمرة اثنين، فيه تأخير للمسلم المصلي من الصف الأول إلى الصف الذي المتأخر، مش من الصف، مش لازم يكون الصف الأول، من الصف الذي يصلي فيه إلى صف إيه أبعد، إلى صف أبعد، وهذا فيه نقص في إيه في الفضيلة. نمرة ثلاثة، أنه حين يجذب رجلا من الصف إن هذا يؤدي إلى قطع الصف، وقد ثبت عند النسائي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى إن لم يستطع أن يقف إلى جوار الإمام فليصلي منفردا خلف الصف، ولا تذكر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سائل يقول: كان عندي شقة للزواج ولم أتزوج، فبعتها الآن، مالها معي، وكنت عندما أزكي أدفع في رمضان، بعت الشقة قبل دخول رمضان، فهل علي زكاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، والذي يعني الشافعي رحمه الله قال: لا، هذا المال لم يحول عليه الحول. أبو حنيفة قال: هذا المال يضم إلى المال الذي عنده في الأصل، ويزكى في موعد تزكية المال الأصلي، يعني في رمضان. ليه؟ لأن احنا ما نقول هذا المال لم يحول عليه حول، يبقى معنى كده أن الأموال الموجودة عندك كل مال ليه إيه؟ حول مختلف عن الثاني. لما يجي الرجل جمع الزكاة تقول له: لا، ده ده غير ده غير ده غير ده، ما ينفعش. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول للمسلمين، وهو إمام المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: هذا شهر زكاتكم. شهر زكاتكم ده كان شهر رمضان كما رجح أهل العلم، هذا شهر زكاتكم. فلنا أن نقول إن اكتمال النصاب عند الإنسان يبقى ده علامة على وجوب الزكاة بعد انقضاء الحول على كل الأموال التي تدخل على الإنسان، حتى وإن دخل عليه مال قبل ميعاد الزكاة بيوم واحد، يبقى تجب الزكاة ما دام هذا المال ميعاد الزكاة عندك في رمضان، ودخل هذا المال عليك قبل إيه؟ قبل رمضان. ما حكم الذي يفعل معصية ثم يتوب ويفعلها مرة أخرى هو يعلم أنها معصية، وضميره يلومه على ارتكاب تلك المعصية، ويفعلها وهو متأذي ويرجع للتوبة مرة أخرى، هل هذا يقع تحت باب المبارز لله بالمعصية، أو الشخص المذنب الذي تملكه نفسه السيئة مرة ثم يرجع لله؟ مش عارف العبارة الأخرانية دي، لكن السؤال واضح على كل حال. السؤال واضح، أنا أقول لك: إياك أن تترك التوبة مهما وقعت في المعصية، فإياك أن تترك التوبة، التوبة محياة للذنوب. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي، أو أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل ما شاء فقد غفرت له. يفعل ما شاء يعني إيه؟ ده مش للإباحة، يعني معناها أنت على الطريق الصحيح. كل ما الشيطان يفعبلك تتوب على طول وتندم، والندم توبة كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يبقى ما دمت تتوب التوبة الصحيحة، التوبة الصحيحة هي إيه؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا تعود، العزم على ألا تعود. لكن قد تضعف النفس مع هذا العزم، تضعف النفس فيقع الإنسان في الذنب مرة ثانية وثالثة ورابعة. لابد أن يتوب، أن يتوب يعني هذه التوبة بشروطها المعروفة، وألا يسلم نفسه للشيطان. الشيطان ده تلبيس من الشيطان ليصدك عن باب التوبة. والله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمها للمئة، السفاح، سفاح إيه؟ في السفاح قتل 100 لعب فتح السيسي، قتل آلاف، قتل آلافا، ده سفاح. ومع ذلك قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الأخ عيسى صلاح الدين: طيب جزاك الله خيرا على نصيحتك هذه، يطالبني ألا أتكلم في موضوع معين وأنا لم أتكلم فيه. طيب، سائل يقول: وعليك السلام وبركاته، هل يجوز للشباب عمل صداقات مع النساء من غير المحارم على الفيسبوك؟ ده باب من أبواب الشر الشديد، وأدى إلى فساد أخلاقي بين الناس، بعد مسألة الملتحي والمنتقبة وما إلى ذلك. الرجل رجل والمرأة مرأة والشيطان شيطان. وأنا أسألك سؤالا: لو أن امرأة طلبت صداقتك ماذا تفعل؟ ينشرح صدرك أم لا؟ لأن امرأة مثلا قاعد كل شوية تعمل لك لايك لايك لايك، دي يا جماعة خلي بالكم مداخل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام وانت بتسمع الحديث ده، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ما يجيش واحد علماني يقول لك بقى أصل النساء عندكم شيطان، لا مش شيطان، ده لشدة التعلق، تعلق الرجال بالنساء. والله عز وجل يعني الإنسان لا يجوز له أن يقترب من امرأة إلا بالحدود التي حدها الملك سبحانه وتعالى. يبقى ده عذاب لو الإنسان يقعد يختلط مع النساء ويعمل كده، يبقى ده عذاب. حتى لو متزوج من 4 نسوة، لا ده بحر لا ساحل له، نسأل الله السلامة والعافية. فالأخير يقول: هل يجوز للشباب عمل صداقات مع النساء من غير المحارم على الفيس؟ هذا أدى إلى خراب بيوت وكذب ونصب واحتيال للأسف الشديد، ويدي معلومات غلط عن نفسه ويعشم امرأة بالزواج. ودلوقتي خلي بالك في وسائل اتصال بالكاميرات، في التانجو، في اللاين، ومش عارف ايه والكلام ده، والسكايب مش السكايب، كل الحاجات دي، كل دي ابواب من ابواب الشر، ينبغي ان تنتبه لها جيدا. وان كانت الدردشه مغلقه ولا من باب النصيحه، برجاء نشر الفتح على الصفحه لتعم الفائده، وجزاكم الله خيرا. حاضر، انشر على الصفحه ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اعتقد انني اجبت عن هذا السؤال في مره سابقه. واحده كانت بتسالني ان متقدم لي واحد له صداقات نساء صديقات على الفيس، قلت له كلمه غريبه جدا، مفيش حاجه اسمها واحد مسلم وصادق وامراه مسلمه، دي مش موجوده في شريعه الرب عز وجل. شوف سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب الذي قال علي بن المدينه، علي بن عبد الله المديني شيخ الامام البخاري رحمه الله على الجميع، قال سعيد بن المسيب هو عندي سيد التابعين على الإطلاق. كان قد تجاوز 80 من عمره وضعف بصره، ضعف بصره لا يرى بالكاد، ومع ذلك إذا سمع صوت امرأة فر. قال له: أنت في هذه السن؟ قال: نعم وأنا في هذه السن. فباب التقوى ده باب واسع. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني إيه اتقوا؟ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا يعني يجعل بينك وبين النساء وقاية وقاية. ما حكم الزكاة 25,000 جنيه؟ جاوبناها قبل كده. انت 25,000 جنيه مدوخات، ربنا يوسع عليك. واحد بيقول ايه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله ولا ذهبتني فيه، جمعني الله وإياك في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. السؤال هو: تناقشت مع شخص سلفي مصري تابع لحزب النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من المنافقين، تابع لحزب النور في شأن جماعة الإخوان المسلمين، أنا لست منهم ولكني أحبهم وأشفق عليهم الآن، وقال لي هذا السلفي إن عقيدتهم فيها شركيات، ومن هذه طريقة الإيه؟ مش عايز أقول أنصاف ولا أعشار، ده أقل من هذا بكثير، أعشار المتعلمين، ده مش عارف، مش عشر متعلم، ده واحد على مليون، لا إله إلا. ومنهج البنا كان صوفيا وبه خلط في أمور كثيرة. قال هذا السلفي: لذا السلف بتاع حزب النور ده بيقول له إيه؟ لذا الدكتور محمد عبد المقصود لم يقل فيهم رأيا، لأنك تعلم ما بهم من شركيات. والله أنت كذبت علي، أنا لا أعلم أن عندهم شركيات، والله هاتوا الفتاوى اللجنة الدائمة، أنا قرأت فتاوى اللجنة الدائمة من قبل، والإخوان معدودون من أهل السنة والجماعة. يعني عيب أن الواحد يقول الكلام ده، حتى أن هم معدودون من أهل السنة والجماعة. هات الموسوعة، الموسوعة الخاصة بالأحزاب والفرق والجماعات اللي تبع رابطة، اتصادرت من رابطة العالم الإسلامي، ستجد أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سنية سلفية، مؤسسها الإمام حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، أعلن أن منهجه سلفي. إذا فتاوى اللجنة الدائمة الموسوعة بتقول هذا، والذي شهد بهذه الشهادة رجل ضلالي من حزب النور، وحزب النور أنت عارف أن هؤلاء منافقون، فلا تلتفت إلى كلامه ولا تصدق شهادة الزور أو الكلام الباطل الذي قاله عني، أنني أعلم أن عندهم شركيات، عندهم شركيات أعوذ بالله. وبعد كده يقول لك أنتوا تكفير، إحنا تكفير؟ ولا أنت بتقول عندهم شركيات؟ اللي عنده شركيات ده حكمه إيه؟ ماذا نفعل ونحن في زمن الفتنة؟ الفتنة نريد بعض النصائح التي نمشي عليها بسرعة كده. نمرة واحد: صدق اللجأ إلى الله عز وجل فهو الذي ينجي من كل فتنة. وقد سنة لنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو على الأقل 10 مرات، 10 مرات في الصلاة الخمس. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. وهم شاوروني دلوقتي بأن الوقت إيه انتهى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.